يعني وجد في أمة الإسلام من يخالف ويرى جواز يعني أن تصل المرأة بشعرها. فالشاهد أن الشيخ بيجيب كل هذا لبيان أنه وقع في الأمة من يعني اجتهد في أمر من الأمور، وهذا الأمر الذي اجتهد فيه إما فيه لعن أو طرد أو غضب من الله تبارك وتعالى أو نحو ذلك، وليس بالضرورة أن يلحق هؤلاء هذا، لأنهم إما فعلوا جهلا أو يعني تأويلا له. نعم. وكذلك قوله إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجبر في بطنه لعرجان. نعم. ومن العلماء من لم يحرم ذلك. ومن العلماء من لم يحرم ذلك اللي هو الشرب في آنية الفضة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يشرب في ذهب الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فليلحق الوعيد هذا يعني أمثال هؤلاء وهم من علماء الذين يعني خالفوا في هذا إما جهلا يعني بالحديث بعد مرض الحديث وإما تأويلا. نعم. السؤال أخي إن شاء الله. من يستدل على مشهد حديث هو يعني مثلا ياكل في الفضة ويشرب في الفضة او يلبس يلحقه يوم القيامة يعني عذاب ولا هذا متبع عالم يعني هذا العالم قولا للجميع؟ الوعيد هذا على طول وعيد للجميع، لكن هل الشخص هذا معذور في هذا الامر الذي فعله مخالفا يعني لامر الله وامر رسوله؟ قد يكون معذورا. معذور باجتهاده. هذا يعني الخلاصه في هذا الامر، وهو معنى الكتاب رفع الملام عن الائمه الاعلى، انه قد يوجد من يعني علماء الامه من يشترك في امر او يقع في امر ويكون هذا الامر فيه وعيد، ولو طبقنا الوعيد يعني الجائع على كل الاحاديث ان كل من وقع فيه وقع لا وهو يعني مستحق للعنه او الطرد من رحمه الله تبارك وتعالى. هذا العالم لا يحق باسمه باتباع كثيرا له بالخطأ. طبعا اذا كان هو يعني يعني علم ان هذا حق وخالفه، اما اذا لم يعلم ان هذا حق وخالفه بتاويل او ب يعني جهل عن الجهل فهذا ان شاء الله معذور. هذا الكلام فيه عذر يعني العذر الواقع لهؤلاء. يا الله جزاك الله خير.